من حاجي ودردي أنت أستاذي المربي يا خلاصي من عذابي في زماني حين يدنيني على كل المآسي معناك يا الله لا يستطيع الجرح أن يوحني زينب القوية خذيني في خطاكي لا تتركيني ولتنزع الأسواك من روحي إنها دمية.